يخرج أموالا كثيرة فضة وورق ولا يخرج زكاتها علما بأني أنصحه وأحذره من عذابها، ولكنه لم يسمع وهو بخيل فيما أرى والعلم عند الله. ما هو الذي يجب علي أنا والدي؟ كيف يخرج زكاتها وهي لها مدة 30 سنة؟ كيف أقنعه حتى يزكيها؟ هل إذا أراد مني فلوس أعطيه أم أرفض علما أنه يريد كنزها؟ هل علي على والدتي ذنب إذا أخذت من مالي وهو لا يعلم علما بأنه لا يرضى لشدة بكله والعياذ بالله؟ أنا كان تنصح على أولادك بكلام طيب ينصب الأثر حتى يؤدي الزكاة، وإذا استعنت على هذا بأعمال وأحوالك حتى ينصحوه طيب ابن أخوانك وأعمالك وجواد الطيبين ينصحونه بكلام طيب ونصب الأثر لعل الله يهديه حتى يؤدي الزكاة. وإذا كنت مليا فقل يا أبي أنا أوفي عنك الزكاة، إذا سمح لك تؤدي عنه ولا خير بكثير من جوارك، إذا سمح لك وأنت رومان تؤدي عنك كالوكيل من مالك ولا بأس ولا تكن محسنا في ذلك، فإن مات ولم تؤدي عنه ولم يؤدي فأدي بعد الوقت، ولكن زكاتها بعد السنين يكون هذا المال مفروض وأدنه عنه، وإذا أمكن يرفع أمره إلى المحكمة حتى تلزمه بذلك إذا عندكم بينة على هذا ورغبت الله للمحكمة حتى تلزمه فهذا لا بأس، بل رفع أمره حتى تؤدي حتى تلزمه المحكمة في أداء الواجب من زكاة ماله أو غير ما أمر المعروف، هذا من التعاون بالبر والتقوى، لكن دون استقراء التعاون بأخوانك وأحبابك وإخوتك الكبار ومن يعرفهم أبوك تتعاون بالكلام الطيب ونصب بالحسن حتى يذكر تكون أولى من تقوى إلى المحكمة، وإن استطعت أنت أن تزكي عن مالك بإذنه فهذا قضية باطلة، بارك الله فيك.